لأنه خمار وهو ما يغطي الرأس، وقميص وهو الدرع أيوة الثوب يعني، ولباس الملابس الداخلية بحسب عادة، وفي الصيف مداس ومثله مع جبة فصل الشتاء، يعني فصل الشتاء مثل الصيف لكن يزيد بما يحتاجه الشتاء مع جبة. فظن بهذا أن لها كم كسوة في السنة؟ مرتين، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. ثم قال واعتبر العادة جنسا ثبتا وحاله في لينها. إيش معنى هذا الكلام يا عبد القاهر؟ واعتبر العادة، واعتبر العادة جنسا ثبتا، يعني اللباس يكون في عادة بدل الزوجة. أيوة يكون يعني إذا كان فقراء أغنياء أو كان اللباس خفيف أو خفيف حسب عادة البلد التي تعيش فيها الزوجة. طيب بعدين وحاله في لينها، وحاله في لينها يعني واعتبر أيضا العادة في حال الزوج، حاله في لين اللباس الذي قربتها ولم تصب. ها ترى الجنس اللي الجنس ما يعطيها ايوه جنس ما تعطيها عادة، يعني هل يلبسها حرير، هل يلبسها كتان، هل يلبسها قط، هذا جنس وهذا جنس وهذا جنس، نرجع لحسب العادة في مثلها يعني. طيب طيب، ففي تعيين الجنس نرجع إلى العادة، لكن هذا الجنس نفسه الحرير نفسه مراتب أنواع، القطن نفسه مراتب جودة ورديء متوسط مش هكذا، فمن أيها بعد ذلك نلبسه؟ بعد ما نعين الجنس بالعادة نرجع إلى الجنس نفسه المتفاوت في الجنس، كيف نحدده؟ حسب حالة الزوج، بحسب حالة من الإعسار والإيسار، فإذا كان معسر من الدون، وإذا كان موسر من الأعلى وهكذا، وحاله في لينها. وقرر الفسخ بالقاضي لها إن أعسر عن قوتها أو كسوة أو منزل 3 أيام ليقصى المهلي. هذا بيت وشطر بيت يتحدث فيه عن ها شيخ لطف يتحدث عن مسألة إعسار الزوج بالمؤنة، إعسار الزوج بالمؤنة الشاملة للقوت والكسوة والمنزل، فإذا أعسر الزوج بالمؤنة ماذا نفعل؟ ها يقول أيوة ترفع الأمر للقاضي، فماذا يفعل القاضي؟ يمهله كم؟ 3 أيام. فإذا أدى في اليوم الرابع في صبيحة اليوم الرابع خلاص زال، وإن لم يؤدي ها فسخ القاضي، وهذا الفسخ فرقة حال الحياة هكذا، سماه فسخ ليميزه عن إيش يا شيخ؟ أحسنت. وش تترتب على أيوه ولا ينقص العدد، ولا ينقص العدد، واشترط هنا أن يكون بمن قلنا؟ بالقاضي، في المتن قال بالقاضي هكذا، وذكرنا أن غير القاضي يقوم مقامه، من غير القاضي؟ المحكم بينهما، إذا تراضيا على محكم قام مقام القاضي، كما سيأتينا في كتاب القضاء أن المحكم يقوم مقام القاضي. ويقولون هي أيضا تستبد بالفسخ حيث لا يوجد محكم ولا قاضي، إذا تعذر على عليها الرجوع القاضي ولم يتفق على محكم عن قوتها وكسوتها ومنزلها 3 أيام لأقصى المهل. ثم انتقل للنوع الثاني من الإعسار وهو الإعسار بالمهر. إيش خلاصة الإعسار بالمهر من خلال هذا البيت الذي آمنها؟ إذا أعسر قبل الدخول فيفسخ لها الفسخ أيوة، إذا كان كان بعد الدخول فلا فسخ يعتبر دين عند في ذمته، والفسخ قبل وطئها بالمهر يعني، والفسخ متقرر أيضا بالمهر إذا كان قبل وطئها. لماذا اشترط أن يكون قبل وطئها؟ لأن الحول أزل موجود. أيوة العوض لا يزال موجود، فالفسخ مفيد مؤثر. أما بعد الدخول فالوضع قد فات. أيوة. ثم تكلم عن نفقة الأقارب والمماليك، يعني النفقة التي سيبها القرابة أو التي سيبها الملك. وفرض كفاية على ذي يسري، إيش معنى كفاية عبد الله؟ وبهذا تفارق هذه النفقة النفقة السابقة التي كنا نتكلم عنها، نفقة الزوجة. نفقة الزوجة ما قال كفايتنا، بدأ بالتحديد قال مدان. قلنا لأن المذهب أن نفقة الزوجة مقدرة ونفقة القريب على الكفاية. وفرض كفاية على ذي يسري، يعني على القادر، هكذا لأصلنا وفرع لفقر صاحبها للفرع يبلغ لمكتسبها. إيش معنى هذا البيت؟ أنه يفرض على اليسار. أيوة. على أصله وفرعه فقط. نعم. فالقرابات لا تلزم النفقة إلا للأصول والإيش فقط، هذا المذكور هنا. قال لأصل أو فرع، فما عدا الأصول والهروع، ما عدا الأصول والهروع لا تلزم النفقة، كالإخوة والأخوات وأبنائهم ونحو ذلك، الحواشي يعني. وارث كان، يعني صاحب الحاشية هذا ممن كان في الحاشية، وارثا كان أو غير وارث، لا تجب إلا لأصل أو فرع. وهذا الأصل سواء كان وارث أو غير وارث أو غير وارث، ولا لا؟ ها؟ أيوة أكيد. والجد والجدة ما همش من الأصول. طيب وارثا وارثين أو غير وارثين؟ هم وارثين أجداد. مع وجود الأب ومع عدمه، حتى لو مع عدمه يسمى الوارث. ها؟ يسمى الوارث أبو الأم مش وارث، احنا مش نخرجه. شو تخرجه؟ ها؟ ها؟ المقصود هنا انه اذا كان مسلما ذكرا. لا اولا من حيث الارث، هل نشترط ان يكون وارثا او لا نشترط؟ ذكرنا هذا في الدرس، قلنا وارثا كان او غير وارث، مسلما كان، قصد اتفقا في الدين او لم يتفقا. فمطلق الاصول كما قال لك لاصل او فرع، لمطلق الاصل ولمطلق الفرع، سواء كان هؤلاء الاصول يرثون او لا يرثون، وكذلك الفروع سواء كانوا يرثون او لا يرثون، كابناء البنت. ابناء البنت فروع، ومع ذلك يلزمه ان ينفق عليهم، لكن يشترط في الاصل كم شرط حتى تلزم النفقه؟ شرطان، وهما ان يكون فقير. ايوه تمام. اذا الاصل اشترط فيه ان يكون فقير فقط، ان يكون فقيرا فقط، ولا يشترط ايش قدرته على الكسب. لكن استثنينا نحن ما اذا كان الكسب حاصل بالفعل، اذا كان الكسب حاصل بالفعل فانه لا تلزم نفقته، لكن لا يكلف الكسب اذا كان قادرا عليه. اما الفرع فيشترط فيه كم شرط يا صاحبي؟ وان يكون غير مكتسب. طيب فيكلف الكسب إذا كان يقدر على الاكتساب، يكلف الكسب. ثم تكلم عن النفقة التي سببها الملك كالدابة والرقيق، وهذه أيضا بالكفاية، هكذا لدابة قدر كفاها كالرقيق، يعني والرقيق أيضا له الكفاية ولا يكلف سوى شيء يطيق. قال رحمه الله تعالى: باب الحضانة. وشرطها حرية وعقل، مسلمة حيث كذاك الطفل، أمينة وترضع الرضيع، أم فأمهاتها جميعا قدمنا، فالأب فأمهات الأبي، فالجد فوالدات جد، فما للأبوين يولد وبعده الخالات ثم الولد لولد للأبوين فلأب ثم بنات ولد أم انتسب يتلوه فرع الجد للأصلين ثم الفرع من أب فعمة لأم فبنت خالة فبنت عمة فولد عم حيث إرث عمة تقدم الأنثى بكل حال أخواته أولى من الأخوال والد مسافر لنقلة أو نكحت لغير حاضن له وإن يميز أباه اختاره يأخذه وأم لها الزيارة. قال رحمه الله تعالى وشرطها حرية وعقل يعني شرط الحاضنة. الحضانة مأخوذة يقولون من الحضن والحضن جنب الإنسان وسبب التسمية ظاهر لكم لأن الحاضنة تضم الصغير إلى الجنب غالبا فسميت به. والحضانة نوع ولاية يعني شبيهة بالولاية لأن الحاضن يقوم بالتربية والإصلاح لمن لا يستقل بإصلاح أمره فيؤدبه ويحفظه فهذا نوع ولاية. ولهذا اشترط في هذا الحاضن شروط الولاية فقال شرطها حرية يعني أن تكون حرة وأن يكون حرا لأن العبد ليس من أهل الولاية وهو مشغول أصلا بحقوق سيده وعقله فيشترط في الحاضن أن يكون عاقلا لأن المجنون لا يقوم بشؤون نفسه فأولى أن لا يقوم بشؤون غيره. مسلمة لأن هذا قلنا نوع ولاية والكافر ليس له ولاية على المسلم ولذلك قال مسلمة حيث كذاك الطفل يعني يشترط أن تكون الحاضنة وأن يكون كذلك الحاضن إذا كان ذكر كما سيأتينا أن يكون الحاضن متصفا بالإسلام إذا كان الطفل مسلما فأخرج ما لو كان الطفل كافرا فإنه يحضنه المسلم لأن المسلم مؤتمن عليه. إذا كان الطفل كافرا حضنه الحاضن مسلما كان أو كافرا إنما يشترط في الحاضن الإسلام إذا كان الطفل مسلما. أمين أمينة قال لأنه قلنا هذا ولاية فيحتاج إلى الأمانة ليقوم بتربيته وتعاهده فإذا كان فاسقا فإنه لا يؤمن وإذا كان لا يؤمن لا يوضع الطفل عنده. وترضع الرضيعة يعني وشرط الحاضنة أيضا أن تكون مرضعة أي أن ترضى بإرضاع الرضيع الرضيع يعني الطفل الذي يحتاج إلى اللبن وهو دون الحولين فإذا كان دون الحولين فيشترط في المرضعة أن ترضى بإرضاعه فإن أبت الإرضاع سقط حقها في الحضانة فينتقل إلى من بعدها من سيأتينا ذكره. عبارة رحمه الله تعالى وترضع الرضيعة شاملة لصورتين شاملة لما لو كانت بها لبن وامتنعت فهذه غير داخلة في الشرط لأنها لا ترضع هكذا وشاملة أيضا لمن ليس بها لبن فهذه أيضا لا ترضع. فهمنا هذا الكلام ولا فهمنا؟ اشترط أن تكون مرضعة فمتى لا تكون مرضعة؟ في صورتين لا تكون مرضعة إذا امتنعت مع أن اللبن موجود لا تكون مرضعة إذا كانت غير ذات لبن. فهل هذا مشترط حقيقة؟ يعني من كانت لا ترضع مع وجود اللبن يسقط حقها، هل المراد هذا؟ الجواب نعم، إذا امتنعت من الإرضاع مع قدرتها على الإرضاع سقط حقها وانتقلها بعدها. الصورة الثانية أن تكون غير ذات لبن، ما فيها لبن، فظاهر عبارته أنه أيضا يسقط حقها، يسقط حقها لأنها غير مرضعة، غير مرضعة، فيحتاج إلى مرضعة. لكن المعتمد في المذهب أن هذه لا يسقط حقها، هذه لا يسقط حقها غير ذات اللبن، يعني فتستحق الحضانة ويستأجر لها، يستأجر للرضيع من يرضعه وهو تحت يدها، تحت يدها، لأنه لا تقصير من جانبها. وإن كان الظاهر الذي ذكره هنا الشيخ هو ظاهر كلام الشيخين كما عندكم في الكتاب، ظاهر كلام الشيخين أن كل من لا ترضع يسقط حقها من الحضانة، سواء كان هذا بسبب امتناعها أو بسبب عدم وجود اللبن. لكن المتأخرين فرقوا بين الممتنعة وبين غير ذات اللبن، فهذه الثانية لها حق الحضانة ويستأجر له من يرضع تحت يدها. ترضع الرضيعة ليس معناه أنها تجبر على إرضاعه مجانا، إنما لتستحق الحضانة ترضعه إذا كانت ذات لبن، وتستحق أجرة الرضاع، تستحق أجرة الرضاع، فالرضاع ليس عليها. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فتستحق الأجرة وترضع الرضيعة. ثم بدأ بعد ذلك يتحدث عن الأحق بالحضانة، الأحق بالحضانة، وهو هنا رحمه الله تعالى تكلم عن حالة واحدة وهي حال الفرقة، عن حالة واحدة وهي حال الفرقة، وتكلم عن حالة واحدة أيضا من حالات الحاضنين عند الفرقة. حالات الفرقة، عفوا، حالة الفرقة التي تكلم عنها سيأتينا الحديث عنها بالتفصيل. سكت عن الحضانة عند عدم الفرقة، عند عدم الفرقة يعني مع بقاء الزوجية، مع بقاء الزوجية الحضانة للأبوين، الحضانة للأبوين، للأب والأم، فالأب يتكفل بالإنفاق والتربية والأم تتكفل بالتعهد والإرضاع ونحو ذلك. أما عند الفرقة، عند افتراق الزوجين، فهذا الحديث الذي سيأتينا الآن من يقدم؟ عند الافتراق، عند الافتراق إما أن يكون الأقارب ذكور وإناث، ذكور وإناث مختلطين، وهذا هو الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى في الأبيات، ذكر الترتيب عند اختلاط الرجال والإيش والنساء، وهذه حالة. وعندنا حالتان أخرى لم يتعرض لهما في النظم، انفراد الإناث أو انفراد الذكور، يعني طفل أو مجنون أو كبير في السن، هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى رعاية، رعاية وقيام بأمورهم، إما طفل وإما مجنون وإما كبير، كبير. فإذا كانوا إناثا فقط، يعني الأقارب الموجودون إناث محض، هذا لم يتحدث عنه الناظم رحمه الله تعالى، والترتيب فيه سهل، أسهل من هذا الذي سنقرأه الآن، الترتيب فيه أسهل، تقدم الأم ثم أمهات الأم ثم أمهات الأب، هكذا الأصول، يعني الأم ثم أمهاتها ثم أمهات الأب، هذا في ترتيب الأصول. الحواشي بعد ذلك نقدم الأخت الشقيقة ويليها الأخت للأب ويليها الأخت للأم، الأخوات، ثم الخالة، لأن الخالة بمنزلة الأم، ثم بنات الأخوات، بنت الأخت، بنت الأخ، هكذا بنات الحواجب، ثم العمة. هذا إذا كنا إناث محض. إذا كانوا ذكور محض، كل الأقارب ذكور لا إناث، يقول لك تثبت الحضانة لكل ذكر وارث، لكل ذكر وارث. فالذكور إذن لا يحضنون إلا إذا كانوا ورثة، إذا كانوا ورثة لكل ذكر وارث. لكن كيف نرتبهم فيما بينهم؟ نرتبهم بحسب الترتيب الذي مضى معنا في ولاية النكاح، في ولاية النكاح الأقرب فالأقرب، لأن هذا نوع ولاية أيضا. هاتان الحالتان لم يتحدث عنهما الناظم، إذا تمحض الأقارب إناث أو تمحض الأقارب ذكور. الحالة الثالثة أن يختلط الأقارب الموجودون ذكور وماذا؟ وإناث. بدأ رحمه الله تعالى ببيان من المقدم من هؤلاء، فقال أم فأمهاتها جميعا قدمنا. أم مبتدأ والخبر قدمنا، هذا وجه من وجوه الإعراب، وهو وجه حسن وسهل لا يحتاج إلى تقدير. أم فأمهاتها جميعا قدمنا، يعني الأم تقدم على غيرها من الناس للنص. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث قال للمرأة أنت أحق به ما لم تنكح، فالأم أولى به ما لم يميز، فإذا ميز فسيأتينا أنه يتخير. فالأم مقدمة بالنص. فأمهاتها يعني يليها، يليها يعني إن عدمت، عدمت الأم، أو قام بها مانع من الموانع التي سبقت، يعني كانت غير حرة، كانت غير عاقلة، كانت غير مسلمة، كانت غير أمينة، تزوجت بغير حاضن كما سيأتينا في آخر الأبيات. إذا قام بها مانع فهي كالمعدومة، فينتقل لمن يليها. وأولى الناس به الجدات للأم بعد الأم، لأنهن في الشفقة كالأم، ولأنهن أقرب الجدات في الإرث كما سبق معنا في الميراث. هكذا عليكم تذكروا في الميراث إذا اجتمع جدات، إذا اجتمعت جدات من نقدم من نؤخر؟ ها؟ من نقدم؟ ها؟ القربة من جهة الأم، هكذا. لأن فلهذا لذاك المعنى قدمنا هنا أيضا أم فأمهاتها، لأنهن أشفق، ولإدلائهن بالأم فيلين الأم فأمهاتها. لكن أمهاتها هذا شرطها، شرط أم الأم التي تستحق الحضانة أن تكون واردة، أن تكون واردة. فإذا كانت من جهة الأم لكنها فاسدة لا ترث، فإنها لا تستحق الحضانة. مثل أم الجد للأم، أم الجد للأم، أم أبي الأم، هذه جدة من جهة الأم ولا لا؟ عادكم تذكروا إيش قال في الباب الفرائض عن الجدة الفاسدة؟ ها؟ ها؟ ايش؟ ايوه بس ايش البيت؟ اذا كان من بين ثنتين ايوه لا مدلية بذكر من بين ثنتين، هي لا مدلية بذكر بين ثنتين، ام اب ام، هكذا. فهذه مدلية بذكر بين ثنتين، هكذا. هذه الجدة الفاسدة، الجدة الفاسدة يعني الجدة التي لا ترث فلا تستحق الحضانة. أم فأمهاتها يعني أم الأم تستحق، أم أم أم تستحق، وهكذا. أم فأمهاتها جميعا قدمنا. فالأب بعد الأم بعد الجدات من جهة الأم يأتي الذكر، أقرب الذكور الأب، أقرب الذكور الأب، فالأب وبعده أمهاته، فالأب فأمهات الأب لأنهن مدلين به وهن أشفق من أشفق وأصبر وأبصر، لأن الحضانة تحتاج إلى هذه المعاني الثلاثة، تحتاج إلى الشفقة وتحتاج إلى الصبر وتحتاج إلى البصر، يعني حسن التدبير للطفل، وهذا في الإناث أكثر منه في الذكور، أكثر منه في الذكور. وكلما اشتدت القرابة، كلما اشتدت القرابة تأكدت هذه المعاني الثلاثة، فقدم من تأكدت فيه على غيره. فالأب فأمهات الأب، يعني الجدات من جهة الأب، الجدات من جهة الأب، أيضا بشرط ألا تكون فاسدة، ألا تكون فاسدة، والفاسدة هي أيضا المدلية بإيش؟ بذكرين بين ثنتين، بذكرين بين ثنتين. فأمهات الأب، فالجد، فالجد فوالدات جد، فالجد يعني الجد يستحق الحضانة عند عدم جدات من جهة من؟ من جهة الأب، عند عدم جدات من جهة الأب، أولى أنه يكون من جهة الأم، لأن الجدات من جهة الأب لا يستحقنا إلا عند عدم من؟ عند عدم الأب، عند عدم الأب، والأب أصلا لا يستحق إلا عند عدم الجدة من جهة الأم، هكذا، والجدة من جهة الأم لا تستحق إلا عند عدم من؟ عند عدم الأم. فالجد لا يستحق إلا بعد هؤلاء كلهم الذين مضى ذكرهم الآن. الجد ذكر، ذكر، لكنه لا يستحق إلا بعد ذكر سبقه، وهو من؟ الأب، وبعد إناث سبقناه، بعد إناث سبقناه. الأم أول المراتب، أمهاتها ثاني المراتب، المرتبة الثالثة ذكر وهو الأب، المرتبة الرابعة إناث وهو أمهات من؟ أمهات الأب الرابعة، ثم المرتبة الخامسة ذكر وهو الجد، الجد. وبعد بعد الجد يأتينا من؟ والدات الجد، أمهات الجد، لأنهن يدلين به أيضا. فأمهات الأب، فالجد فوالدات جد، فوالدات جد. خلاص، وبهذا نكون انتهينا في الأصول، انتهينا من ترتيب الأحق بالحضانة من جهة الأصول. بعد ذلك ننتقل للحواشي. ها؟ ايه نعم. فما للأبوين يولدوا، فما للأبوين يولدوا، للأبوين يعني لأبوي المحظون، لأبوي المحظون، لأنه نحن الآن نتكلم عن قرابات بالنسبة للمحظوظ، كما كنا نتكلم في باب المواريث عن قرابات بالنسبة لمن؟ للميت. فهنا نتكلم عن قرابات بالنسبة للمحظوظ. فما للأبوين يولد، للأبوين اللي هم آباء المحظوظ، ما يولد للأبوين هؤلاء، ماذا سيكون للمحظوظ؟ الأخ، سيكون الأخ، هكذا. وكان لو قال الأخ كان أسهل، لكن النظم ألجأه لأن يقول فما للأبوين إيش؟ فما للأبوين يولدوا، يعني فالأخوة، فالأخوة. فما للأبوين يولدوا، أيوة، الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات بالأخوة، لأنهم أقرب الناس إليه، وكلما اشتدت القرابة اشتدت الشفقة. يقدم طبعا في الجهة الواحدة الأقرب المحظون، فالشقيق يقدم على الذي لأب، والذي لأب يقدم على الذي لأم، واضح؟ وسيأتينا أنه تقدم في كل مرتبة، تقدم الأنثى على الذكر، تقدم الأنثى بكل حال، لأن الأنثى أشفق وأبصر وأصبر، فالأخت تقدم على الأخ سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لإيش أو لأم. الأخت أيا كانت مرتبتها تقدم، لأنه تقدم الأنثى بكل إيش بكل حال. واضح أخوان؟ واضح. إذا استويا يعني ذكرين وأنثيين يقرع بينهما، إذا استويا ذكرين وأنثيين مع اتحاد الدرجة القربة يعني أخوين أو أختين، أخوين أو أختين، واتفقت الأخوين يعني شقيقين أو أخوين لأب أو أخوين لأم، لأنه لو كان أخ شقيق وأخ لأب يقدم الأقرب، لكن إذا اتحدا في القرب وكانا ذكرين أو أنثيين إذن يقدم بسبب القرب ويقدم بسبب الأنوثة، يقدم بسبب القرب ويقدم بسبب الأنوثة. فإذا لم يكن شيء من هذا إيش نفعل؟ نقرع بينهما، فمن طلعت عليه القرعة كان هذا. لما يتنازعوا كل واحد شيء حظن كل واحد شيء حظن، بالحين يتنازعوا كل واحد إيش يريد يدفعه، يريد يدفعه إلا النادر، يعني النادر من الناس. طيب، فوالدات جد فما الأبوين يولدوا، خلاص بعد الأخوة هؤلاء بعد جهة الإخوة نقول، وبعده الخالات، وبعده الخالات يعني بعد الإخوة والأخوات تأتي من الخالات. ثم الولد لولد للأبوين، أيوة ولد ولد الأبوين، من ذا ولد ولد الأبوين؟ ها ابن الأخ، ولد ولد أبوك يا لطف من هو؟ ولد ولد أبيك من هو؟ اصبر حتى تحفظ الأبيات، أنتم فاهمين من تقصدون. ها ولد ولد أبيك من هو؟ مونا إن ابنك، لا اصبر ما هوش ابن عمه. ولد ولد أبيك، ولد أبيك ايش يقرب لك؟ طيب ولده ابن أخيك، ابن أخيك، ابن أخيك. لكن النظم ألجأه إلى أن يقول ثم الولد لولد للأبوين، الولد لولد الأبوين يعني ابن الأخ، ابن الأخ، ولد الأخ يقصد. ثم الولد لولد للأبوين، أيوة يعني ولد الأخ الشقيق، ولد الأخ الشقيق، ثم ولد الأخ للأب، ثم بنات ولد أم من انتسب. أما الأخ للأم، الأخ للأم، فقال ثم بنات ولد الأم، بنات الأخ للأم، وليس ابن الأخ للأم، ليس ابن الأخ للأم. الأخ الشقيق، الأخ الشقيق، صبر، الأخ الشقيق يستحق الحضانة أولاده سواء كانوا ذكورا أو إناثا. الأخ الشقيق أولاده ذكور أو إناث يستحقون الحضانة. الأخ لأب أولاده يستحقون الحضانة ذكورا كانوا أو إناثا، أو إناثا. أما الذكور فلأنهم ورثة، الذكور لأنهم ورثة بالعصبة. واضح يا إخوان ولا مو واضح؟ وأما الإناث فلأنهن كما قلنا إيش فلا نحتاج معه إلى الإرث، لأنهن أشفق وأبصر وأصبر. واضح؟ أما الأخ للأم فولده أولاده إنما يستحق منهم الأنثى ليس الذكر، الذكر لأنه غير وارث، أولئك كانوا إيش ورثة، أولئك كانوا ورثة، هذا غير وارث. أما الأنثى فلأن المعنى الموجود في بنت الأخ الشقيق في بنت الأخ الأب موجود أيضا في بنت الأخ للأم. ثم بنات ولد أم من انتسب يتلوه فرع الجد للأصلين، يعني يتلو أبناء الإخوة يتلو ولد الإخوة فرع الجد. فرع الجد منو ذا؟ منو فرع جدك؟ ما وقع لك فرع جدك؟ اصبر ما حدش يسعفه. عمك. أيوه أحسنت. إذن يتلوه العم، يتلوه العم يعني يتلو أولاد الإخوة الأعمام، الأعمام فرع الجد. لكن فرع العم الشقيق للأصلين، هذا فرع الجد للأصلين يعني العم الشقيق. ثم الفرع أيضا للجد يعني الفرع من أب يعني العم لمن؟ للأب. العم من الأب، العم من الأب. إيش معنى العم من الأب يا أخي؟ اصبر. ها يعني أخو من الأب فقط، أخو الأب من الأب. فهذا يلي العم الشقيق، يلي العم الشقيق. أما العم من جهة الأم، العم من جهة الأم يعني أخو أبي، عمي لأم، عمي لأم، عمي لأم يعني أخو أبي من أين؟ من الأم. أخو أبي من الأم، فهذا ليس وارثا، ليس وارثا. وإذا كان غير وارث فإنه ليس من الحاضنين، لأنه قلنا الذكور لا يستحقون الحضانة إلا إذا كانوا ورثا. أما الأنثى، عمتي من الأم، عمتي من الأم يعني أخت أبي من أين؟ وارثة ولا غير وارثة؟ غير وارثة، لكن تستحق الحضانة، تستحق الحضانة للمعنى الذي قلناه في الإناث، للمعنى الذي قلناه في الإناث. فعمة لأم، خلاص. بعد أن انتهى من لا يزال هو الآن في الحواشي، لا يزال في الحواشي، لكن الحواشي هؤلاء قسمهم مراتب، قسمهم مراتب هكذا. بدأ بالإخوة، بدأ بالإخوة، ثم من؟ لا، أبناء الإخوة، أولاد الإخوة. ثم بعد أولاد الإخوة انتقل إلى من؟ الأعمام. والأعمام مرتبون، الأعمام مرتبون، الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب. أما العم لأم قلنا فليس وارث فلا يستحق، العمة تستحق. وفي هذه الطبقة الأنثى أيضا مقدمة على الذكر، الأنثى مقدمة على الذكر. سيأتينا القاعدة في آخر الكلام سيقول تقدم الأنثى بكل حال، يعني الأنثى في أي طبقة تقدم على الذكر في هذه الطبقة. فعمة لأم. فبنت خالة، فبنت عمة، أيوة بنات الأعمام، بنات الأخوال، تمام، بنات الأعمام وبنات الأخوال. قال فبنت خالة، بنت خالة. أما ابن خالة لا يستحق لأنه ليس وارثا. أما هذه فلأنها أنثى ولأنها مدلية بالخالة، ففيها ذاك المعنى السابق. فبنت خالة، فبنت عمة. فولد عم يعني فابن العم، فولد عم حيث إرث عمة، حيث إرث عمة، أيوة عمه هذا الأخير، هذاك فبنت عمة يعني بنت عمة. واضح عندكم الأولى. أما الثانية فلما قال حيث إرث عمه هذا فعل يعني شمله، حيث إرث عمه، بس الضمير، الضمير هذا المفعول به راجع إلى من؟ حيث إرث عمه، لا مش ولد العم، حيث إرث عمه أي حيث إرث عم ذلك العم، حيث إرث عم ذلك العم، ليخرج العم للأم. العم للأم قد سبق معنا أنه لا يستحق ماذا؟ لا يستحق الحضانة لأنه من غير الورثة، من غير الورثة. وإذا كان هو لا يستحق الحضانة فأبناؤه من باب أولى، واضح؟ فقصده بحيث إرث عمه، أي حيث إرث عم العم، حيث إرث شمل العم، حيث إرث شمل العم، يعني ولد العم الوارث باختصار. فولد عم حيث إرث عمه، فولد العم الوارث، فولد العم الوارث. بس الوارث هذه صفة لمن؟ صفة للعم، صفة للعم، ليشمل، ليشمل العم، العم الشغلة ما هو، ما أريد هذا، يشمل الشقيق والأب لأنه كلهم ورثة بالعصبة، ليشمل الذكور والإناث من أبنائهم، ليشمل الذكور والإناث من أبنائهم، فهمتم؟ ولد العم، لو قلنا ولد العم هو الذي يرث، لو كانت حيث إرث عمه، يعني حيث إرث عمه ولد العم، فمعنى ذلك أن بنت العم لا تستحق، بنت العم لا تستحق الحضانة لأنها ليست من ماذا؟ ليست من الورثة. هل هو يريد هذا المعنى؟ لا، لأن الأنثى يثبت لها حق الحضانة إذا ثبت للذكر في طبقتها، يثبت لها حق الحضانة من باب أولى، لأنها أبصر، أبصر وأشفق وأصبر كما سبق. فإذا عمه، الضمير هذا في قوله عمه شمله راجع إلى من؟ إلى العم. فحيث كان العم وارثا، حيث كان العم وارثا، فأولاده، أولاده يستحقون الحضانة، الذكور وماذا؟ والإناث. بعدين قال تقدم الأنثى بكل حال، تقدم الأنثى بكل حال، أيوة تقدم الأنثى عن الذكر المساوي لها. ولذلك النص ورد في الأم، هكذا النص ورد في الأم، فقدم الأم على الأب، قال أنت أحق به ما لم تنكحي، وألحق به بعد ذلك العلماء كل أنثى وذكر استويا في ماذا؟ في الطبقة الواحدة. فتقدم الأنثى على الذكر، تقدم الأخت على الأخ، وتقدم بنت الأخ على ابن الأخ، وهكذا تقدم الأنثى بكل حال. أخواته أولى من الأخوال، أخواته يعني أخوات من؟ المحظون، أولى يعني يقدمنا على الأخوال. أيضا النظم ألجأه إلى أن يقول الأخوال، وهو يقصد الخالات، وهو يقصد الخالات. أما الأخوال الذكور فليسوا من الحاضنين لأنه ليس من الورثة. فمعنى البيت إذن أخواته أولى من الخالات، أخواته أولى من الخالات، لكن أطلق لفظ الذكور ويريد الإناث تجوزا مجازا، يعني مجاز. أيوه. يعني في تقديم الأخوات. لا شيخي، أقصد أن هو هذا الشخص لم يأتنا بجديد، لأن هو مرض من قبل. نعم. لما قالوا بعده الخالات. وبعده الخالات. فوالدات جدين، فما للأبوين يولدوا، فما للأبوين يولدوا، يعني الأخوات وماذا؟ والإخوان. الأخوات والإخوان. قال وبعده الخالات. هنا زادنا تأكيد لهذا المعنى. قال أخواته أولى من الأخوال، يعني أخواته أولى من الخالات. تكميل. انتهينا من الترتيب يا شباب، انتهينا. هذا لو حفظناه نكون قطعنا شوط كبير، حفظنا هذه الأبيات قطعنا شوط كبير في ترتيب، في ترتيب الحاضنين، لأنه قلنا اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على حالة واحدة وهي اجتماع الذكور والإناث، وهي أصعب الحالات، وهي أصعب الحالات. أما الحالتان اللتان لم يذكرهما وهما انفراد الإناث أو انفراد الذكور فلسهولتهما أعرض عنهما الظاهر والله أعلم. أما الذكور فيقدمون، قلنا يقدم الأقرب منهم كولاية النكاح، الأقرب منهم في ولاية النكاح يقدم في باب الحضانة إذا كان الأقارب الموجودون ذكور محض. وإذا كنا إناثا محضا فيقدمنا على هذا الترتيب أيضا، مندرج ضمن هذا الترتيب، يعني تقدم الأم ثم من؟ ثم أمهاتها ثم أمهات الأب ثم أمهات الجد ثم الأخوات ثم الخالات ثم على هذا الترتيب الذي سبق، إنما تحذف الذكور لتقدم من؟ لتقدم الإناث. فهو ذكر أعسر الحالات وهي اجتماع الإناث وماذا؟ والذكور. ثم قال ووالد مسافر لنقلة أو نكحت لغير حاضن له، يعني ويقدم الوالد المسافر لنقلة، يقدم الوالد المسافر لنقلة على الأم. ذاك الكلام الذي كنا نقوله عند عدم انتقال أحدهما عن البلد، أما إذا انتقل الأب عن البلد أو انتقلت الأم عن البلد فمع من يكون المحظون؟ يقول المحظون يكون مع الوالد، المحظون يكون مع الوالد لأنه بوالده يحفظ نسبه، إذا بقي مع أمه فإن النسب معرض للضياع. طبعا الوالد المسافر للنقلة أولى به، لكن شرط هذا السفر أن يكون للنقلة، يعني ليس لحاجة ويعود، مسافر الاستيطان في البلد الذي سينتقل إليه منتقل إليه. إذا كان مسافر للنقلة فهو أولى به، أو كانت الأم مسافرة للنقلة فهو أيضا أولى به لأنه مقيم. أو نكحت لغير حاضن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم تنكحي، فإذا نكحت سقط حقها من الحضانة ما دامت ناكحة، قال ما لم تنكحي، فإذا زال النكاح رجع حقها في الحضانة، زال النكاح بموت أو بطلاق ولو كان هذا الطلاق رجعيا، بمجرد زوال النكاح بالطلاق يرجع حقها في الحضانة. شرط زوال حقها في الحضانة بالنكاح، شرط زوال حقها في الحضانة بالنكاح أن يكون هذا الناكح الزوج غير حاضن، ليس واحدا من الذين ذكرنا أنهم يستحقون ماذا؟ يستحقون الحضانة، يعني غير وارث من هؤلاء الورثة الذين ذكرناهم. فإذا نكحت عمه فإن هذا العم ممن يستحقون الحضانة في الجملة، يعني ليس الآن، ليس في هذه الصورة، في الجملة يستحق الحضانة ولا ما يستحق؟ ما دام أنه من الحاضنين في الجملة فإن الشفقة موجودة، الشفقة موجودة، فلا يمنعها من أن تقوم بماذا؟ بحقوق هذا الطفل. والشرط هنا أن يرضى، الشرط أن يرضى هذا الناكح بأن تحضن، فإن لم يرضى سقط حقها في الحضانة. إذن شرط سقوط حقها في الحضانة عند النكاح أن يكون هذا الناكح غير حاضن، أي ممن لا يستحق الحضانة. فإن كان مستحقا للحضانة اشترط رضاه، وإلا سقط حقها. قال وإن يميز وأباه اختاره يأخذه وأم لها الزيارة. هذا البيت فيه إشارة إلى السن الذي ينتهي فيه ذاك الترتيب الذي درسناه، الترتيب هذا في الأحقية، من الذي يقدم ومن الذي يؤخر، له سن ينتهي إليه، وهو سن التمييز. فإذا بلغ سن التمييز فإنه يخير. قال وإن يميز وأباه اختاره، يعني واختار أباه يأخذه. ليش نص على الأب؟ أي لأنه الأصل أنه يكون مع أمه، الأصل أنه يكون مع أمه، فإنما ينتقل الأب إذا اختار ماذا؟ إذا اختار الأب، فإذا اختار الأب انتقل إليه للحديث، الحديث في التخير. يأخذه، وهذا الاختيار لابد أن يكون الطفل عالم بأسباب الاختيار، عالم بأسباب الاختيار، يعني يعلم الأسباب الذي تدفعه إلى أن يختار أحد الحاضرين على الآخر، ولا شك ولا ريب أن له مصالح في الانتقال في اختيار أحدهم على الآخر. مثلا أمه فقيرة وأبوه غني، أمه فقيرة وأبوه غني، فيختار الأب لأنه يعلم بأنه سيكون مع أبيه أحسن حالا من حاله مع أمه، إما الغنى وإما القدرة على القيام بحقوقه، وإما أن يلعب، هذا أيضا من حقوقه. يعني من كان أقدر على القيام بتربيته، إذا كان يعلم بأن هذا أحسن له من هذا، فهذا أيضا من دواعي الاختيار. فلا بد أن يكون الطفل لديه علم بأسباب الاختيار، وإلا لا يمكنه القاضي من الاختيار. وإن يميز أباه اختاره يأخذه، يعني يأخذه الذي اختاره، وأم لها الزيارة الثاني الذي لم يختاره، له ماذا؟ حق الزيارة، له أن يزوره. بس من الزائر ومن المزور؟ من الزائر ومن المزور؟ وأم لها الزيارة، لها الزيارة يعني تزار ولا تزور؟ لها الزيارة، لها الزيارة. أما في الذكر فلها الزيارة يعني تزار، لها الزيارة يعني تزار. فيجب على الأب أن يمكن ولده الذكر من ماذا؟ من زيارة أمه، لأن قطعه لأمه قطع للرحم. واضح؟ وأما الأنثى، الأنثى فالأم لها الزيارة يعني زائرة، زائرة لا مزورة. فللأب أن يمنع البنت من الخروج من البيت لأنها محتاجة، يقول لك أن تعود على الصيانة والتعفف عن الخروج. هذا في زمانهم كانوهم الحديث صلى الله عليه وسلم يقول ليس لكنا أن تحققنا الطريق، هذا نحن نمشي بالطريق، ليس لكنا أن تحققنا الطريق يعني أن تمشينا وسط الطريق. المرة لابد تمشي أين؟ شق الحائط، تمشي شق الجدار، ليس لكنا أن تحققنا الطريق. فالمرأة أصلا مأمورة بالتعود على الصيانة، ووليها مأمور أيضا بأن يعودها على الصيانة. فللأب أن يمنعها من الخروج لزيارة أمها، لكن ليس له أن يمنع أمها من زيارتها. إيه طبعا، ما دام قد قلنا لا تخرج من البيت، له أن يمنع بنته من الخروج من البيت، ليس له أن يمنع أمها من الدخول عليها، ليس له أن يمنع أمها من الدخول عليها. يأخذه وأم لها الزيارة. التخيير الذي ذكره في هذا البيت بين الأب والأم، مش هكذا؟ بين الأب والأم، وهو مورد النص كما قلنا، مورد الحديث. فألحق به الفقهاء التخيير بين كل ذكر وأنثى، بين كل ذكر وأنثى. يعني الطفل إذا بلغ هذا السن هو سن الاختيار، كان أبوه مثلا مش موجود، أبوه مش موجود، وجد من يليه من الذكور فاختاره هذا الصبي، فإنه يأخذ ذلك الذكر، يأخذ ذلك الذكر. واضح؟ ولا يقع التخيير، يقولون لا يقع التخيير بين ذكرين ولا بين أنثيين، لا يقع التخيير بين ذكرين ولا بين أنثيين. فإذا كانوا ذكور فقط أو إناث فقط فإننا نبقى على الترتيب السابق، نبقى على الترتيب السابق. إنما الترتيب ها؟ تمام، تقدم الإناث مطلقا. أين هذا؟ بعد السبع، بعد التمييز، عفوا بعد التمييز. ولذلك نحن قلنا لماذا ختم الناظم قاصد أن يأتي بمسألة التمييز في آخر الباب. لماذا أتى بالتمييز في آخر الباب؟ ليقول لك ذاك الترتيب، ذاك الترتيب ما لم يميز، فإذا ميز انتقلنا إلى ماذا؟ إلى التخيير، إلى التخيير. لا ما أحفظ، شو نسوى المذهب ما أحفظ. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما قال ليش؟ لأنه ما يسرحش المحكمة، ما يروحش المحكمة، حتى ما يروح المحكمة إيش حصل يدقهم نفقة المحظون. لا أحسنت، هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. نفقة المحظون على من؟ النفقة الحضانة ليست نفقة كما أشرت أنا في أول الكتاب، في أول الباب عفوا، هكذا. لذلك قلنا الحاضن ترضع وتستحق ماذا؟ أجرة الرضاع. الحضانة ليست النفقة، الحضانة كما عرفناها في أول درس القيام بحفظه، القيام بحفظه وتربيته لمن لا يستقل بأمره. الشخص الذي لا يستطيع القيام بأمره فإنه يحتاج إلى من يقوم عليه، يعني ينظفه إذا احتاج إلى تنظيف، يلبسه الملابس ونحو ذلك. فهذه الحضانة التربية والقيام بأمر من لا يستقل بأمره. أما النفقة فليست من الحضانة، النفقة ليست من الحضانة. والنفقة قد درسناها نحن في الباب السابق، درسناها أين؟ في الباب السابق. واضح يا جماعة؟ فقد يكون الحاضن منفقا وقد لا يكون، الحاضن قد يكون منفقا وقد لا يكون. فالأب مثلا ها حاضن، أي قد يكون حاضنا إذا كان مستحق له أو اختاره، ويلزمه النفقة إذا كان الولد فقيرا. أما إذا كان الولد نفسه، الطفل نفسه غني، الطفل نفسه عنده مال، فنفقته في ماله، لأنه نحن قلنا نفقة الفرع لا تجب إلا لفقر صاحبة. فإذا كان غنيا فنفقته في ماله هو، وإن لم يكن غنيا وكان ثم من تلزمه نفقته، يعني الأصول أو الفروع، الأصول أو الفروع. فروع ما فيش في حق الطفل الصغير، لكن المحظون إذا كان مجنونا، المحظون إذا كان مجنونا قد يتصور أن له أصول، له ماذا؟ وله فروع. إذا كان كبيرا يعني حضن بسبب الكبر، فيتصور أن يكون له أصول، له ماذا؟ وله فروع. فحيث كان ثم من تلزمه نفقته فنفقته على ذلك القريب الذي تلزمه نفقته. إذا لم يكن ثم من تلزمه نفقته فنفقته قالوا كغيره من محاوج المسلمين، فقراء المسلمين، فقراء المسلمين من ينفق عليهم؟ بيت المال إن انتظم، بيت المال إن انتظم، يعني كان البيت موجود ومنتظم. فإن لم ينتظم بيت المال كما هو الحال اليوم في أكثر بلاد المسلمين طبعا، مثل هذه البلاد الحمد لله الكبير عندهم له راتب، له راتب يستحق كفالة، فهو مكفول من بيت المال. لكن في بلاد كثيرة، في بلاد كثيرة مثل بلادنا، ما بلادنا نتكلم عنها بحرية، ما حد يقول لنا لا تتكلم عن بلادكم. في بلادنا ليس ثم بيت منتظم، فمن أين ينفق على هذا المحظون؟ يقولون كغير من محاوج المسلمين، يعني يلزم مياسير المسلمين أن ينفقوا عليه، يلزم مياسير المسلمين، يلزم الموسرين من المسلمين. لكنه فرض كفائي، إذا وجد أكثر من واحد فرض كفائي فعليهم جميعا، إذا أداه واحد منهم فقد أدى على الجميع. أما إذا كان واحد تعين عليه حتى لا يتلف، لا يتلف هذا المحظون. واضح مسألة النفقة؟ إذا النفقة ليست هي مسألة إيش؟ الحضانة، قد تجتمع معها وقد تفترق. ها لا المذهب، لا المذهب ما فيش تفريق. طبعا طبعا. باقي سؤال ثاني. صلى الله وسلم وفيكم بارك الله.